أحسن الله إليكم، هل يلزم الوالد أن يتكفل بحج ابنه حجة الإسلام؟ هو غير واجب لأن هذا ليس من النفقة، لكن إذا بذل ذلك فهذا من الإحسان للولد، من الوالد.